إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم بصدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك مع السبب الرابع، ألا وهو صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة تعتبر من أعظم شرائع الدين الإسلامي، فيها خيرات كثيرة ومصالح عظيمة على الفرد والمجتمع، بها يحصل التعارف والتآلف والتعاون بين المسلمين. بصلاة الجماعة تظهر قوة المسلمين ووحدتهم، وبصلاة الجماعة تظهر كذلك أيضا عزة المسلمين وسعادتهم. صلاة الجماعة من أعظم الطاعات وأجل القربات، ففيها تضاعف الأجور وتكفر السيئات وتضاعف الحسنات. صلاة الجماعة فرض واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر خال من مانع يمنع عن حضور الجماعة. أيها المسلمون، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لقد أصبحت المساجد اليوم مهجورة مغلقة، لا تفتح إلا في وقت قليل. لقد أصبحت المساجد اليوم تشكو وتئن من قلة المرتادين إليها والجالسين فيها لذكر الله سبحانه وتعالى. لقد فقدت المجالس أولئك الذين يسبحون الله فيها بالغدو والآصال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فقدت أولئك الركع السجود، فقدت ذلك الرعيل الذين جعلوا لهذه المساجد هيبتها وقوتها. فمن هذه المجالس وهذه المساجد كونت دولة الإسلام وبنيت قاعدته، ومنها كان منطلق الصحابة، ففتحوا الهند والسند وانتشرت راية التوحيد ورفرفت راية لا إله إلا الله في جميع أقاصي الأرض. من هذه المساجد وهذه الجماعات تخرج صديق هذه الأمة أبو بكر، وتخرج منها فاروقها عمر، وتخرج ذو النورين عثمان، وتخرج منها البطل المقدام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فلما فقدت، فلما ترك المسلمون هذا الأصل وتركوا هذا المنهج وتركوا الجمعة والجماعات، سلط الله عليهم ذلا، وسلطت علينا أمم الكفر، فأذاقونا ألوانا من العذاب. أيها المسلم، أريد أن أبعث رسالة لأولئك الذين تهاونوا بصلاة الجماعة وآثروا الدنيا على الآخرة وآثروا كذلك أيضا شهوة أنفسهم على مرضات الله سبحانه وتعالى. رسالة نبعثها إليهم لعلها أن توقظ تلك القلوب الميتة وبعض القلوب الغافلة. صلاة الجماعة سبب عظيم في مضاعفة الأجور عند الله جل وعلا، فهي أفضل وأعظم أجرا من أن يصلي الرجل لوحده. صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته 27 أو 24 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. يا له من أجر عظيم، يا له من أجر عظيم. القاصد لصلاة الجماعة، الذاهب إلى بيت الله لأداء الصلاة مع جماعة المسلمين، هو في عبادة منذ أن يخرج من بيته وإلى أن يخرج إلى أن يصل إلى المسجد ثم يخرج منه، هو في عبادة، هو في طاعة، حسنات تكتب، سيئات تكفر، درجات ترفع. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وكلما كثرت الجماعة كان ذلك أحب إلى الله عز وجل، فالله سبحانه يحب كثرة الجماعة، وذلك لأن الله عز وجل يباهي بأهل الجماعة ملائكته في السماء. ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح، ثم سأل عن أصحابه فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إن هاتين الصلاتين، أي صلاة العشاء والفجر، أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة في السماء. صف الأول في المسجد على مثل الصف الأول على مثل صف الملائكة في السماء، ولو تعلمون ما في فضيلته لابتدرتموه، أي لحافظتم على الصلاة في الصف الأول. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كان أكثر، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. إذا كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. يعجب الله جل وعلا يا تارك الجماعة من صلاة الجماعة إذا أديت في المساجد، فقد ثبت عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب يا تارك الجماعة من الصلاة في الجمع، يعجب لصلاة الجماعة لأنه يحبها، لأن أهل الجماعة لهم مكانة سامية عند الله سبحانه وتعالى. يا من تؤثر أكل القات على حضور الجماعة، ويا من تؤثر العمل والشغل على حضور الجماعة، ويا من تؤثر المشي في الأسواق والتجول فيها على حضور الجماعة، يا طلبة المدارس ويا أيها المدرسون في المدارس، وتدرسون في أثناء صلاة الجماعة، كيف تتركون هذا العمل الجليل؟ الله يعجب، يعجب من صلاة الرجل في الجمع أي في الجماعة، كيف لا يكون كذلك؟ وإن ملائكة الرحمن في السماء لتختصم إذا صلى الإنسان مع جماعة المسلمين، كم يكتبون أجره، كم مقدار الأجر، فيأمرهم الله جل وعلا أن يكتبوا أجره كما كان، أن يكتبوا العمل كما كان. فعند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني ربي فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قلت: لبيك يا ربي، لا أدري. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، وقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يا رب. قال: في ماذا؟ قلت: في الدرجات والكفارات. قال: وما هن؟ قال: نقل الأقدام إلى الجماعات، نقل الأقدام إلى الجماعات تختصم به الملائكة في السماء، والجلوس في المسجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين المكروهات أي في شدة البرد، في شدة البرد. قال صلوات الله وسلامه عليه: من حافظ عليهن، أي حافظ على الجماعات، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اسمع، اسمع يا من تنشغل عن صلاة الجماعة، بحطام فان ستفارقه أي يفارقك. من حافظ على هذه الأعمال عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. مما يدل على أن صلاة الجماعة من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ أي في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج لصلاة الجماعة، أو ثم خرج إلى الصلاة ليشهدها مع الإمام، يصليها مع الإمام في المسجد لا ليصليها وحده، ثم خرج ليشهد الصلاة مع الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أكثر الذنوب، ما أكثر السيئات التي نمارسها في اليوم والليلة، ألسنا بحاجة إلى هذه الأعمال التي تكفر السيئات عنا، والتي بسببها نرتفع درجات عند الله جل وعلا؟ هو عمل يسير يسير يسير، لكن الشيطان يجعل هذه الأعمال صعبة أمام العبد المسلم. إذا كان من شهد صلاة العشاء في الجماعة يكتب له كأجر رجل قام نصف ليلة يصليها، ومن صلى صلاة الصبح في الجماعة كتب له كأجر قائم يصلي ليلة كاملة إلى طلوع الفجر. سبحان الله، ما أسهله من عمل وما أعظمه من أجر. ففي مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كتب له أجر قيام ليلة كاملة. الجواب نعم. لذلك يقول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، قال: والله لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. عندما سأل عن سليمان ابن أبي حثمة أين هو، فقالت أمه: يا أمير المؤمنين، قام فصلى في الليل فغلبته عيناه عن حضور صلاة الصبح في المسجد، فقال عمر معلما إياها ومرسلا رسالة إلى هذا العابد الصالح، قال: لأن أصلي صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة، أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. للفضيلة، للأجر العظيم، لأن من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله وفي رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها الناس، يا تارك صلاة الجماعة، يا من تتهاون بأداء الجماعة، اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هم أن يجمع حطبا فيحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في المسجد. فقد ثبت عند الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم أنطلقوا إلى الذين يصلون في بيوتهم فأحرقها عليهم بالنار، أي يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بالنار. وثبت عند الإمام الطبراني من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لينتهين أقوام عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. جاء في مسند أحمد: ولولا وجود النساء والأطفال لأحرقتها عليهم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين يصلون في بيوتهم من غير علة، من غير عذر، لا مرض، لا خوف، لا مطر، لا علة توجد به، ثم تجده يصلي في بيته. ما هو السبب؟ لماذا بنيت المساجد في الأرض؟ المساجد تكلف بمئات الملايين في أرض الله عز وجل، هل بنيت المساجد لأناس مخصوصين ولأناس معينين؟ بنيت المساجد لأجل إقامة الصلاة فيها. فيا من تتخلف عن صلاة الجماعة، اتق الله واعرف الحكمة من بناء المساجد في أرض الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذا كنت تصلي في بيتك وأنا أصلي في بيتي وهذا يصلي في بيته، فمتى يرفع اسم الله جل وعلا في المساجد بالغدو والآصال؟ متى سيرفع؟ فلذلك يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا. فلذلك أنا أحذر أشد التحذير من أناس يصلون الجماعة في بيوتهم، لقد تركوا سنة محمد، لقد سلكوا طريق الضلال، لقد تشبهوا بالمنافقين. ثبت عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من سمع حي على الفلاح من سمع حي على الفلاح فلم يأتها فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا سبحان الله، من سمع حي على الفلاح ولم يأتي للصلاة في المسجد ولم يقل للمنادي لبيك وسعديك فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ترك سنن الهدى، سلك طريق الضلال، سلك طريق المنافقين. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى، اسمع يا مسلم، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ويقول ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يذكر حالتهم قال ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي يحمل بين الرجلين من شدة المرض، يؤتى به إلى المسجد حتى يقام في الصف، يقام في الصف مريض يحمل بين رجلين يصلي ويؤتى به إلى المسجد ويقام في الصف. كيف إذا رأى هؤلاء الصحابة أناسا ممن يقولون لا إله إلا الله وهم يصلون في بيوتهم، أو ربما تركوا الصلاة بالكلية، أو ربما تركوا الصلاة بالكلية. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول كان الرجل إذا تخلف عن صلاة العشاء والصبح أسأنا به الظن، أي وقع في نفوسنا أنه من المنافقين. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى يقول أشاهد فلان؟ أحاضر فلان؟ لماذا تغيب؟ لماذا يتغيب عن صلاة الجماعة؟ لأن ترك صلاة الجماعة كانت علامة ظاهرة على المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء ابن أم مكتوم الأعمى الذي أثنى الله عليه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أثنى الله عليه بهذه الآيات. يأتي هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أنا رجل شاسع الدار، أي بعيد الدار، ضرير البصر، أي لا أبصر، أعمى، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. يا سبحان الله، أعمى، لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته؟ كيف إذا كان الرجل منا يتخلف عن صلاة الجماعة لأنه مخزن فقط، أو يتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن عنده عمل في دكانه أو مطعمه أو بوفيته، وربما لا يمتنع عن صلاة الجماعة لوحده، ربما يكون عنده عمال فيمنعهم من أداء الصلوات في المساجد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض أهل العلم إن صلاة الجماعة فرض وشرط في صحة الصلاة، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فارغا صحيحا، أي ليس له عذر، فلم يجب فلا صلاة له، لا صلاة له. من سمع الأذان وليس عنده عذر في التخلف عن الجماعة فلا صلاة له. هل تعلم يا من تتأخر عن صلاة الجماعة أنه يخشى عليك أن يتأخر عن رحمة الله؟ أما تخشى أن يؤخرك الله عن إحسانه وفضله؟ ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يتأخرون عن الصف الأول، يقول حتى يؤخرهم الله. هذا يدل على أن ترك على أن التهاون بالتبكير إلى الجماعة يجر إلى التهاون بالصلاة، ثم يجر بعد ذلك إلى التهاون في ترك الجماعة، هذا يؤخره الله عن رحمته؟ الجواب نعم. وأرسل إليك رسالة، يا من تسمع النداء فتهب، يا من تسمع الأذان فتجيب، يا من تسمع الأذان فتسمع بقلبك وجوارحك، فلا تفوتك الجماعة من أول وهلة. إني أبشرك، والبشرى تنفع المؤمنين، بما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى قال من سمع من صلى مع الجماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. خذها بشرى لك يا أيها المصلي ويا أيها المحافظ على الجماعة، هذه بشرى لك. من سمع النداء، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا يحتاج إلى مجاهدة منا حتى نكون من الناجين من النار، وحتى نكون ممن يبرأ من النفاق. فإن الله قال عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تارة تفوتهم الجماعة بالكلية، وتارة تفوتهم الركعة الأولى، وتارة ربما لا يدرك إلا التشهد الأخير. فهذا وصف للمنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يا أيها الناس، إن الله عز وجل ناداكم باسم الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قال: فاسعوا، أمر بالجماعة، فاسعوا إلى ذكر الله. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

زلت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنبيه إن شاء الله ستكون اليوم محاضرة في مسجد الخير الكائن بشميلة حارة القادسية. المحاضرة سيكون للشيخ عبد الله الوصابي أبو عبد الله أحمد الوصابي. والمحاضرة القادمة يوم الأحد في كل أسبوع في هذا المسجد ستكون إن شاء الله للنساء بعد صلاة العصر من كل أسبوع. جزاكم الله خير.